وذكرنا الفائدة التي ذكرها صاحب الحاشية هنا عن الطبري، وأنه اختار أن الصواب أن الإسراء بالروح الجسد، وهذا معنى قوله بعبده، فإنه يطلق على الروح وعلى الجسد. ونقرأ ما ذكر عن ابن كثير هنا. قال: وجمع الحافظ ابن كثير رحمه الله روايات حديث الإسراء في أول تفسير السورة، وقال: وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفها، يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وأنه مرة واحدة، وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائها. كثير ما هو كثير من هذا عن الشريف، والشريف قد اختلط وخلط في الحديث. وإن اختلفت عبارات الرواة في أدائه وزاد بعضهم فيها أو نقص منه، فإن الخطأ جائز على من عدا الأنبياء صلى الله عليه الصلاة والسلام، ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب. صدق، ما في إلا إسراء واحد ومعراج واحد، فمن أثبت بناء على الرواية المختلفة إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب. فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصن على مطلب. ما أجمل هذه السجعات التي في محلها. وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصن على مطلب، وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه عليه السلام أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط. هذا هو الصحيح بالنسبة لبيت المقدس، من مكة إلى المقدس. وأما ما سيأتي من الجزئية الثانية كذلك أيضا، لكن في مرة واحدة، هي مرة واحدة إلى بيت المقدس وإلى السماء، وما فيه تعدد الإسراء، ما فيه تعدد. أسري به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط، ومرة من مكة إلى السماء فقط، هذا مو صحيح، هي واحدة، ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك، وأنه قد ظفر بشيء يخلص به من الإشكالات، وهذا بعيد جدا، ولم ينقل هذا عن أحد من السلف. ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ولنقله الناس على التعدد والتكرر. وفي الصحيح وما تقدم أن الإسراء حصل مرة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي هذا الليلة أيضا أعرج به عليه الصلاة والسلام، في ذلك الإسراء أعرج به. قال رحمه الله: وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أسرى بروحه. والأكثرون على أنه أسرى بجسده في اليقظة والصواب، وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. قال: أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال: أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حدثنا هدبة بن خالد، قال: حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة حاء، قال البخاري: وقال لي خليفة العصفري، حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا السعيد وهشام، قال: حدثنا قتادة حاء عن مالك بن صعصع، عن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. قال البخاري، جمع الروايات هنا، قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس، قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاء. وأخبرنا أبو سعيد إسماعيل بن عبد القاهر، قال: أخبرنا أبو الحسن عبد القافر بن محمد الفارسي، قال: أنبأنا أبو أحمد محمد بن عيسى الجنودي، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد ابن سفيان، قال: حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا شيبان ابن فروخ، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك. ثابت بن أسلم البناني وهو من فاتح الخير كما زكاه بذلك شيخه أنس بن مالك، إن للخير مفاتيح، وثابت من مفاتيح الخير، فثابت ثابت كاسمه رحمه الله. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل حديث بعضهم في بعض. قال أبو ذر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عني سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه. قال مالك بن صعصعة: إن نبي الله حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بين أنا نائم في الحطيم والأول في فرج عن سقف بيتي، الذي يظهر أنه أسري به من المسجد، حصل ذلك التفريج في البيت والإسراء من المسجد. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بين أنا نائم في الحطيم، وربما قال في الحجر، بين النائم والأقضان، وذكر بين رجلين وذكر بين رجلين فأتيت أو ذكر بين رجلين فأتيت فأتيت بطست من ذهب مملوء حكمة مملوء حكمة وإيمانا، فشق من النحر إلى مراق البطن، واستخرج قلبي فغسل ثم حشي ثم أعيد. قال سعيد: وهشام ثم غسل البطن بماء زمزم، ثم ملئ إيمانا وحكمة، ثم أوتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فركبته فانطلقت مع جبريل حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل: اخترت الفطرة. فانطلق بي الخمر خلاف الفطرة، فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، قيل: من هذا؟ في الاستئذان، وأن الشخص يستأذن إذا أراد الدخول على أحد فلا يدخل مباشرة، فتح الباب ويدخل خطأ. قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، وعندهم خبر سابق أنه سيرسل عن الله سبحانه وتعالى. قيل: وأرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا، فنعم المجيء، جاء ففتح، فلما خلصت فإذا فيها آدم فقال لي: هذا أبوك آدم، فسلم عليه. سلمت عليه، هذا من الآداب الجميلة، وأن الشخص يسلم إذا التقى بحبيبه، يسلم عليه أو التقى بأحد ممن هو أهل السلام من أهل الإسلام، وأما أهل البدع فلا يسلم عليهم. فسلم عليه، فسلمت عليه، فرد السلام، ثم قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وفي حديث أبي ذر: علون السماء الدنيا، فإذا رجل قاعد عن يمينه أسودة، وعن يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة. عندك آدم وإبراهيم؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسودة التي عن يمينه وشمال نسم بنيه. نعم، آدم. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شمال أهل النار، فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء، جاء ففتح، فلما خلصت إذا بيحيى وعيسى عليهم السلام وهم ابناء خاله، قال هذا يحيى وعيسى، فسلم عليهما، سلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، فقيل من هذا؟ قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا فنعم المجيء جاء. نعم المجيء جاء، من يعرف لنا نعم المجيء جاء؟ نعم المجيء فاعل، أحسنت، والمخصوص المدح. نعم مقدر، نعم المجيء هو جاء. ففتح فلما خلص فإذا يوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن، قال هذا يوسف، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا إدريس، قال هذا إدريس، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، استقبال جميل، ويذكر الشخص بمثل هذه الأوصاف إذا استقبل على الحقيقة التي فيه، أما شرير يقال له الأخ الصالح هذا مو صحيح. مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إلي؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فسلمت فلما خلصت فإذا هارون، قال هذا هارون، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معه؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا موسى، قال هذا موسى، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فلما جاوزت بكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. والغلام يطلق على البالغ، وليس هذا فيه من باب الاحتقار، وإنما باعتبار موسى وسن موسى، والله أعلم. ثم صعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل مرحبا به فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا إبراهيم، قال هذا أبوك إبراهيم، فسلم عليه، فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور، أصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن جنوده الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، من دخل ما عاد، صلى ومشى، كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، فما أعظم كثرتهم، والله سبحانه رحيم، ولو شاء أن يؤاخذ الناس بذنوبهم لهلكوا، وما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل. وإلا ملك واحد يكفي في محاربة الخلق، ملك واحد يكفي، لو أرسله الله على هؤلاء الفجرة الظلمة من يهود والنصارى والحوثيين الروافض لكفى في إهلاكهم، لكن الله يؤخرهم لموعد. وقال ثابت عن أنس فإذا أنا بإبراهيم مسند فإذا أنا بإبراهيم مسند ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر. لا إله إلا الله، هذه ثمرة سدرة المنتهى مثل قلال هجر كبيرة، وعندنا النبق هنا صغير، وقد جاء به بعض إخواننا من جهة السعودية، كبير قريب من الفرسك، أصغر من الفرسك بقليل، وهو نبق ما يسمى عندنا بالدوم، الدوم وتسمينه قوية، كبير قريب من الفرسك، أصغر منه بقليل بعض النبق، وهنا عندنا صغير، وفاكهة جميلة، فاكهة مو مثل عقلنا، هذا ما فيه ذاك اللذة. أما ذاك النبق الذي جاء بهم جهد المملكة، فاكهة مثل الفرسك ومثل غيره، تلذذ بها. فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، وكل ما في الجنة لا يستطيع أحد من خلق الله أن ينعته، سواء كان سدرة المنتهى التي هي في السماء أو غير سدرة المنتهى مما غيبه الله عنا، سواء كان في الجنة أو في غير الجنة، لا أحد يستطيع أن ينعته، لأنهم لم يشاهدوا ولم يروا، وإنما ينعت الشخص ما شاهد ورآه. وإنما أخبرنا الله بالوصف الإجمالي على عظم ما في الجنة وما في وما عند الله سبحانه وتعالى، وأما التفصيل فلا، يعني التفصيل بأنها كذا إلى آخر ذلك، أخبرنا بالإجمال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، أخبرنا برمان وزيتون وغير ذلك من الفواكه، ولا ندري كيف هذا الرمان وكيف هذه الفاكهة، فلا شك أنها عظيمة، فالذي نعلمه أنها عظيمة، وأنه ليس في الدنيا شيء مما في الآخرة إلا مجرد الالتقاء في الأسماء مع اختلاف الحقائق. قال: ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي، تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. في أصلها 4 أنهار، نهران باطنان نهران ظاهران، فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وأوحي إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. والله يعلم أن الأمة لا تطيق ذلك، ولكن أراد أسبابا سبحانه وتعالى يبنى عليها ما أراد الله جل وعلا، وهو اللقاء بموسى، ورد محمد عليه الصلاة والسلام إلى ربه ليشفع لأمته، والله قد علم أن هذا لا يطاق، فتردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى وبين ربه لأجل التخفيف. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فإني قد بلوت ببني إسرائيل وخبرتهم. أي والله أنهم بلوا على نبي الله موسى، بنو إسرائيل آذوه، رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، آذوه وردوا دعوته ولم يستقم له، إلا من أراد أن يستقيم، مع ذلك هي أكثر الأمم بعد أمة محمد استجابة، أكثر الأمم هذه الأمة بعد أمة محمد استجابة، وإلا البلوى حاصلة بهم، والعناد موجود فيهم على أوفر ما يكون، نسأل الله العافية. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب، إلا المؤمن منهم فهذا شيء آخر، فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5، فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا، قال إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة، ولكن صلاة لكل صلاة عشر، وهي خمسون لا يبدل القول لدي، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا. هذا من رحمة الله، إذا تركها من جراء الله من خوف الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان عازم وإنما حالة الأسباب يحاول مرارا وتكرارا فهذا آثم، لكن هم بحسنة وتركها من خوف الله كتبت له حسنة، هذه السيئة التي هم بها وتركها من جراء الله. وأما إذا تركها ولم يردها بعد ذلك، تركها هكذا غفلة وما أرادها، الذي يظهرها لا تكتب عليه، أما المصر هو الذي تكتب عليه، المصر على تحصيلها تكتب عليه، جمعا بين الأدلة التي جاءت. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقلت سألت ربي حتى استحييت ولكني أرضى وأسلم. قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابد اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كانا يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى فيه صرير صريف الأقلام. لا إله إلا الله، كان بعيد وقريب من ربه سبحانه وتعالى، وسمع كلام الله، فهو كليم الله نبينا محمد كليم الله، سمع كلام الله في العروج، اشتهر بهذا موسى بأنه كليم الله، وإلا يشاركه ويشارك أيضا إبراهيم في الخلة، وهي من أعظم المنازل أعظم الأوصاف، كليم الله وهكذا أيضا خليل الله. أن ابن عباس ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى فيه صريف الأقلام، قال ابن حزم وأنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله على أمتي خمسين صلاة، وروى معمر انتهينا مكان معين، وروى معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراق ليلة أسري به ملجما مسرجا فاستصعب عليه، فقال جبريل أبي محمد تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. فارفض عرقا. وقال ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق بها الحجر. قال هنا بمعنى فعله، والقول يطلق على الفعل، فهذا من أدلة. قال جبريل بأصبعه، أي أنه فعل بأصبعه كذا، فالقول يطلق عندهم على الفعل. قال جبريل بأصبعه فخرق بها الحجر وشد بها البراق. هذا يكفي إن شاء الله، وقد أطال الكلام على هذه الحادثة العظيمة، وهي من أقوى الأدلة التي استدل بها على هؤلاء المتهوكين من الصوفية الذين ينكرون علو الله وغير الصوفية، هم يحتفلون بهذه الحادثة الإسراء والمعراج، يحتفلون بها المعراج العين إلى السماء، وقد سمع كلام ربه وخاطبه والله في السماء. وقد علمتم قبل أنهم طلبوا منا بعض الأسماء، أسماء إخواننا من جهة الشؤون ومن جهة الدولة والأمن، وإن شاء الله الإخوان يتعاونون معنا جزاهم الله خير في هذا الباب حتى نخلص منه، وما علينا بأس، والله الذي لا إله غيره ما علينا بأس، فنحن فوضنا أمرنا إلى الله وأمورنا إلى الله، هذا من حسن الظن به جل وعلا، فما دام قد طلبوا شيء من ذلك فلا بأس أن يعطى، وجانب السلطان، واحذر بطشه ولا تعاند من إذا قال فعل، فهؤلاء لا يعاندون، ولا يصلح معاندتهم ما دام انهم قد طلبوا منا هذا، وهم الحمد لله فيما نعرف انهم مطمئنون وانه لا شيء، وانما هذه اجراءات عليكم وعلى غيركم، عليكم وعلى غيركم، نريد حفظ البلاد ونريد حفظ الامن الى اخر ذلك. واذا كانت علينا وعلى غيرنا الحمد لله، فنحن في بلاد مسلمه ويرعانا مسلمون، ما يرعانا حوثه كفر فجره، ولا يرعانا علمانيون، ولا يرعانا اشتراكيون، يرعانا مسلمون وفيهم الاسلام ومصلون ايضا كذلك. ما دام يرعاك مسلم ابشر، وانما الخوف من الكافر اذا كان يرعاك، ومن الفاجر اذا كان يرعاك، فهذا الخوف منه، فتجد الوجل والخوف والتوقع والتربص انه سيبطش بك. واما المسلم مهما كان في عليه، مهما كان من الفسق، اذا كان عنده فسق فانه غائلته ليست كغيره. فعلى هذا اذا طلب منا شيء نصبر، الحمد لله نحن قد وطننا انفسنا على هذا، اننا اذا طلب منا شيء من هذه الجهات، جهات الدوله، فاننا نصبر ونلبي الطلب ان شاء الله، حتى لا نوسم باننا المعاندون واننا ما نريد الى اخر ذلك. وامورنا مفوضه الى ربنا جل وعلا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان ولي الله وهو يتولى الصالحين. فالله ولينا سبحانه وتعالى، وما علينا ضير ولا علينا بأس. وقد تعاون الإخوان جزاهم الله خير بما طلبنا منهم، كتبوا أسماءهم ما يحتاج إليه مما أرادوه، ولكن أريد أن توصل إلى شيء آخر طلبوه منا أيضا. كنا قلنا قد اكتفوا بما تقدم، لكن قالوا ما يكفي، لابد من صورة على الملف، على ملف كل واحد، على الرسميات التي عندهم، حتى على مستوى السيارة، على مستوى السجل التجاري، على مستوى كذا وكذا، على مستوى دراسة، فهم على هذا المنوال جروا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإمام. نحن نرى تحريم التصوير، ولكن قد طلب منا هذا، فالإخوان إن شاء الله يتعاونون معهم في هذا، يتعاونون، ونحن كارهون لهذا الشيء، فيريدون أن كل ملف يرفق به هذه الصورة ليعلم لمن هذا الملف، فإن شاء الله تعاونوا معهم جزاكم الله خيرا حتى ننتهي من هذا، ننتهي من هذا الذي طلبوه منا، وما فيه إلا خير. الذين هم يقومون على الشؤون في هذه الجهات يظهرون المحبة لنا والاحترام لنا، ونسأل الله أن يوفقهم، والأمور لله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله تعاونوا معهم جزاكم الله خير، كل واحد إذا استطاع يأتي لهم بهذه البلوى الصورة هذه يعطيهم الصورة هذه. وقد أتى بإخواننا يعني طلبوا من يصور الإخوان، لا يذهبون إلى يمين ولا شمال، سيأتي واحد ويلتقط الصورة لكل طالب، حسبي الله ونعم الوكيل، يلتقط الصورة لكل طالب ويرفقها بملفه. إن شاء الله تعاونوا معنا جزاكم الله خير. وهذا يقولون علينا وعلى غيرنا من المراكز المفتوحة، سواء في عدن أو في حضرموت هنا، على ما أخبرنا من صاحب الشؤون الذي تواصل من عدن أن هذا عام على جميع الأماكن. نريد أن نعرف من الذي هو داخل ومن الذي هو خارج، وهم الحمد لله يتعاونون معنا في الإقامات، في إخراج الإقامات للطلاب ولغيرهم أيضا، فهذا خير كثير. ونحن الحمد لله كما سمعتم آنفا لسنا تحت وطأة حوثي مجرم، فنحن تحت مسلمين يرعونا، والظن بهم إن شاء الله أنهم إن أرادوا غير الذي نظن بهم فالله يتولانا، والله سبحانه وتعالى يسمع ويرى جل وعلا، والله جل وعلا يغار على أوليائه ويغار على دينه. وإن أرادوا الخير، وهذا إن شاء الله الظن بهم، إن أرادوا الخير فالله سبحانه وتعالى سيمضي لهم ما أراد، ونسأل الله العافية والسلامة. تعاونوا معهم جزاكم الله خير بالذي طلبناه منكم، أنه سيأتي واحد يلتقط هذا الصورة دي، نسأل الله العافية لبعض الطلاب أو للطلاب من أجل الإرفاق بالملف، إن شاء الله ما فيه شيء. إذا كان قد طلبوا وشددوا في هذا، وهم فعلا شددوا في هذا، ونحن نقول كما قال ابن الوردي رحمه الله: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل، أنا أنصح نفسي وأنصح أهل السنة لا يعاندوا ولاة الأمور، فهم لهم سلطان وبيدهم نار حديد، وإنما يتعامل معهم بشرع الله سبحانه وتعالى ويتعامل معهم بالمداراة. وأما العناد ما نستطيع أن نعاند هؤلاء، نحن ربما نعاند الصوفية ونعاند الفجرة من المبتدعة بالحق ونقارعهم، أما ولاة الأمور في التعامل معهم شيء آخر، ولا يجوز المعاندة، لا تجوز المعاندة، وأمرهم إلى الله. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك صبر، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، واصبروا حتى تلقوني على الحق. نحن ننكر الصور وننكر هذا، لكن نصبر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على طاعته. جزاكم الله خير، تعاونوا معهم. سيأتي الظهر أظن هذا الأخ، الحمد لله أنه سيأتي إلى هنا، لا نحتاج أن نذهب إليه ولا شيء، فإن شاء الله يتغدى الإخوان. وبعدها الذي سمعتم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.